شهر الصيام قد أتى يا مرحبا يا مرحبا شهر الصيام قد أتى يا مرحبا يا مرحبا فيه الذنوب تنجلي فيه القلوب تهتدي فيه الذنوب تنجلي فيه القلوب تهتدي فبالصيام نرتجي الأجر والغفران الأجر والغفران هيا بنا يا إخوتي هيا بنا لنقتدي هيا بنا يا إخوتي هيا بنا لنقتدي بهدي سيد الرسل محمد العدنان بهدي سيد الرسل محمد العدنان فالله جاعل لمن صام وطبق السنن بابا له في الجنة قد سمي الريان قد سمي الريان شهر الصيام قد أتى يا مرحبا يا مرحبا شهر الصيام قد أتى يا مرحبا يا مرحبا فيه الذنوب تنجلي فيه القلوب تهتدي فيه الذنوب تنجلي فيه القلوب تهتدي فبالصيام نرتجي الأجر والغفران الأجر والغفران الرحمة في أوله والمغفرة في أوسطه الرحمة في أوله والمغفرة في أوسطه ودائما في آخره عتق من النيران ودائما في آخره عتق من النيران طوبى لمن فيه سعى للخير والإحسان ونال الأجر والرضا من ربه الرحمن من ربه الرحمن شهر الصيام قد أتى يا مرحبا يا مرحبا شهر الصيام قد أتى يا مرحبا يا مرحبا فيه الذنوب تنجلي فيه القلوب تهتدي فيه الذنوب تنجلي فيه القلوب تهتدي فبالصيام نرتجي الأجر والغفران الأجر والغفران شهر الصيام قد أتى يا مرحبا يا مرحبا فيه الذنوب تنجلي فيه القلوب تهتدي فيه الذنوب تنجلي فيه القلوب تهتدي فبالصيام نرتجي الأجر والغفران الأجر والغفران.